أن هو يؤدي عليه الصلاة والسلام كما سمع أن الذي أقرأه جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والله جل وعلا أمر الناس أن يقرأوا القرآن بترتيل. إذن القرآن ممكنك تأتي بحروفه وألفاظه وآياته، لكن طريقة الأداء تختلف، فيقرأ الإنسان كأنما يقرأ من كتاب. فرق بين أن يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو يأتي ويقول الحمد لله رب العالمين. هنا تؤدي الآيات بصورة جميلة عظيمة لها وقع في القلوب. وهكذا حتى لو كنت تقرأ وحدك، حتى ولو كنت تقرأ بينك وبين نفسك، سواء في صلاة وفي غيره. ولذلك أشار هنا إلى قول البخاري مد القراءة. طبعا باب، هذا باب أصلا هو، لكنه لم يذكر باب، وهذا التفصيل كله نقله من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال البخاري رحمه الله تعالى باب مد القراءة، ثم ذكر حديث أنس وكذلك حديث أم سلمة أن النبي قال أنس كان قال سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، قال كان يمد مد، يعني يراعي المدود، يأتي بالمدود يقرأها. ثم فسرها في رواية أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وضحها في الحديث الآخر قالت كان يقطع قراءته، يعني آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم يقف، الحمد لله رب العالمين يقف، هكذا هو في القرآن، أليست موجودة مقطعة؟ إذن الله عز وجل هكذا أرادنا أن نقرأها، ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الندب والاستحباب.